الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال أنبأنا بقية قال قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال: قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وأخبرنا أحمد أخبرنا عمر أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. مسألة لأنها في الحقيقة مهمة جدا، واستجلاؤها وضرب الأمثلة عليها أمر ضروري لطلاب العلم، خاصة في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم وضاعت كثير من مناهج السلف ومن مفاهيمهم على الناس. فمن سمات أهل الأهواء الثابتة المستقرة أنهم يأخذون من الدين ما يناسب أهواءهم ويتركون ما يناسب أهواءهم. هذا الأصل الأول أو السمة الأولى في الاستدلال عندهم أو في منهج الاستدلال في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك يترتب على هذا أن يكون لهم من النصوص التي لا توافق أهواءهم موقف. هذا الموقف يتمثل بأشكال كثيرة، منها الرد، رد النصوص ردا صريحا كما تفعل الجهمية وكما يفعل كثير من أهل الأهواء كالرافضة ومن نحى نحوه، ومنهم من يؤول، ومنهم من قد يتورع عن الرد والتأويل لكنه يكون له يعني شيء من الرد المبطن أو التأويل المبطن غير الصريح، فيحاول أن يخفي الأدلة التي لا توافق هواه أو لا تتماشى مع وصوله، يخفيها أو يحاول ألا يتمعنها أو لا ألا يظهرها للناس. ويترتب على ذلك أن يكره أن تقرأ هذه النصوص أو يسمعها الآخرون ونحو ذلك من الشعور الذي يشعر به الإنسان الذي يقف موقفا سلبيا من أي نص من النصوص. فلذلك صارت هذه السمة في سائر أهل الأهواء، أي الموقف السلبي إن صح التعبير من النصوص التي لا تناسب أهواءه. فمثلا الجهمية لا يطيقون النصوص التي تثبت الأسماء والصفات، لا يطيقونها ولا يرونها ولا يتحدثون بها، وإذا جاءت فكأنها عليهم صواعق. وبعد ذلك بعدما انحرفوا كثيرا صاروا لا يطيقون أيضا أحاديث الرؤية التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فضلا عن ثبات الرؤية العامة. ثم بعد ذلك وقفوا من نصوص الشفاعة نفس الموقف، ثم وقفوا من النصوص التي تثبت كلام الله تعالى نفس الموقف، حتى أنهم حاولوا تحريف كتاب الله تعالى، ولذلك قرأوا بعض الآيات على غير وجهها الصحيح، مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بعضهم قرأها بنصب اسم الجلالة ليحيد عن عقيدته. ثم قبلهم الخوارج حينما نزعوا للتكفير والتشدد في الدين صاروا يرون النصوص والأحاديث في الوعيد ويتركون ويهملون نصوص وأحاديث الوعد ويكرهون سياقها والتحدث بها، وإن رووها رووها بتأول. ثم بعد ذلك الرافضة حينما أتوا بأصول تتصادم مع ما جاء في دين الله تعالى أنكروا عموم السنة، مما اضطرهم إلى تكفير الصحابة والقول بردتهم ليردوا السنة التي جاءوا بها، فصاروا لا يطيقون السنة كلها إلا ما يحلو لهم وهو قليل جدا بالنسبة للرافضة، الرافضة لا يقبلون من السنة إلا القليل جدا مما يمكن أن يكون فيه شبهة لهم، أما ما عدا ذلك فيردونه. ثم جاء بعد ذلك القدرية، فصاروا حينما أنكروا علم الله السابق ومشيئته العامة، وحينما أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد جميعها، أو أنكروا أن يكون أو زعموا أن الله لم يخلق بعض أفعال العباد، صاروا لا يطيقون نصوص المشيئة العامة أو نصوص العلم السابق ونحو ذلك ولا يرونه، وإذا رووها رووها محرفة. ثم بعد ذلك جاءت المؤولة أهل الكلام الذين ورثوا الجهمية والمعتزلة، فبدأوا تجاه النصوص يضعون أصولا جديدة منها تأويل النصوص إذا لم يمكنهم رد النصوص أولوها، وأغلب المتكلمين لا يردون النصوص إلا قليلا، خاصة الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة فإنهم لا يردونها لكن يؤولونها. أما الأحاديث التي دون التواتر حديث الآحاد ونحوها فقد يردونها إذا لم يستطيعوا التأويل، فلذلك جاءوا ببدعة التفريق في الروايات بين حديث الآحاد وما فوق الآحاد، فزعموا أن حديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة وإن أفادت العلم، وبعضهم يقول لا تفيد العلم أصلا إنما تفيد الظن، فصاروا أيضا يكرهون رواية هذه الحديث، وهذا الكره ينعكس أي الحديث التي تخالفهم، وهذا الكره انعكس طبعا على كره السنة نفسها وعلى النمز المحدثين وأهل السنة الذين يرون هذه الحديث والنصوص التي تخالف أصولهم. ثم لما بدأت الأهواء في العصر الحاضر عند بعض الناس عند بعض الفرق بدأوا أيضا يرون من السنة ومن آثار السلف ومن مواقف السلف وأقوالهم ما يحلو لهم ويتركون ما لا يحلو لهم، حتى ظهرت ظاهرة في الآونة الأخيرة وهي تتبع الشواذ من تصرفات السلف التي تؤيد أهل الأهواء، الشواذ التصرفات الشاذة أو القليلة أو المرجوحة خاصة فيما يتعلق بالمناهج والأصول، فصاروا يتعلقون بهذه الأمور وينبشون عنها ويجعلونها أصولا وينسون ويتناسون الأصول العامة أو ما اتفق عليه جمهور السلف أو ما كان عليه سائرهم أو ما كان أصلا قال به أئمتهم ولو لم ينقل به الجميع لكنه مأخوذ عن الأئمة منهم. نعم نكمل. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد قال حدثنا مخلد بن الحسين قال قال الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال أنبأنا عيسى بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. هذه تمثل قاعدة من قواعد السلف في نصوص الصفات على الخصوص وفي سائر نصوص العقيدة على وجه العموم، فإن السلف كما هو معروف عنهم لا يزيدون عما وراء ما ورد في النصوص، ولم يكونوا يقرروا شيئا أكثر مما ورد إلا حينما خاضت الفرق فاضطروا للبيان لدفع شبهات أهل الأهواء ولحماية الأمة من مفاهيمهم الخاطئة، وأيضا لتفسير النصوص بعد العجمة وضياع معاني العربية عند كثير من الناس، حتى العرب أضاعوا فقه العربية الآن، فلذلك اضطر السلف إلى أن يتكلموا بأكثر مما ورد في النص للبيان والإيضاح خوفا من وقوع الشبه في أذهان الناس حينما انتشرت بسبب أهل الأهواء. فقوله فقراءته تفسير تعني أمور، أي قراءة القرآن في أمور العقيدة الصفات ونحوها. قراءته تفسير تعني أمور، أولا أن كلام الله تعالى بين في مسألة الصفات وفي مسائل أمور الغيب، بين لأنه بلسان عربي مبين، ولأن الله سبحانه وتعالى تكلم لنا به بما يناسب مداركنا وخاطب الناس بما يصلح لهم، وما لا يصلح لهم ولا يدركونه ولا تطيقه عقولهم فإن الله سبحانه وتعالى يغيبه عنهم. هذا أمر. الأمر الأول أن معنى تفسيره بأن له حقيقة. ألفاظ الشرع، ألفاظ القرآن والسنة المتعلقة بصفات الله تعالى تفسيرها الإيمان بحقيقتها، لأنها ما دامت لها تفسير فهذا يعني أنها غير مفوضة. التفويض الذي يقصد به أهل الكلام الخروج عن الإثبات، الخروج عن الإثبات، فإن صفات الله تعالى لا بد أن تثبت ولا تفوض، وإثباتها تفسير، تفسير لمعناه. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى فإن هذا اللفظ سياقه تفسير له، ليس عندنا أكثر من ذلك، وتفسيره يعني أنه حقيقة. وهذا مع معنى من معاني التأويل عند السلف، التأويل اللي هو حقيقة الشيء كما هو عليه من ناحية، وهذا مما لا يعلمه إلا الله، وحقيقة الشيء كما هو مفهوم من الخطاب العام، وهذا ما خوطب به البشر. فالخطاب العام الذي ورد للبشر في نصوص صفات الله تعالى قراءته تفسيره بمعنى أنها تثبت بها الحقيقة على ما يليق بجلال الله تعالى إن كانت في الصفات، وتثبت بها الحقيقة في أمور السمعية الغيبية الأخرى على مراد الله تعالى من حيث الكيفية، وعلى أمر مفهوم لنا من حيث العموم والإجمال. ولا كيف أي بلا تكييف، بمعنى أننا لا نتصور الكيفية ولا نقف عندها، ولا أيضا نتحكم بها بقول، لا بنفي يفيد التأويل ولا بنفي يفيد التعطيل، إنما على سبيل نفي الكيفية التي لا تصل إليها مداركنا، والتي هي حقيقة على مراد الله تعالى، ومراد الله تعالى في أمر لا ندركه يكون غيب، ولو لم يكن غيبا ولو لم يكن كذلك ما صار من الغيب. ولا مثل، هي قريبة من معنى الكيف لكنها أخص، بمعنى أنها ندفع بها التمثيل، أي مماثلة الله لمخلوقاته أو مماثلة المخلوقات لله، كما أننا أيضا ندفع التمثيل حتى فيما يتعلق بالسمعيات الأخرى. السمعيات الأخرى التي وردت الأخبار عنها في أحوال يوم القيامة والجنة والنار ونحو ذلك، لا نجزم بأنها مثل ما في الدنيا تماما، بل إنها تختلف عنها، تختلف عنها ولو من بعض وجوه الاختلاف. هذا بالنسبة لما يتعلق بالسمعيات اللي هي المخلوقات. أما ما يتعلق بالسمعيات المتعلقة بالله تعالى فيستحيل أن نجد لها مثل، لا في الواقع ولا حتى في الخيال، مهما تصور المتصورون وتخيل المتخيلون فإنهم لا يمكن أن يتصوروا ما عليه حقائق كيفيات صفات الله تعالى. ولذلك صار التمثيل، أي تمثيل صفات الله بخلقه أو تمثيل صفات الخلق بالله، كفر عند السلف، كما قال الإمام أحمد بأن الممثلة الذين يكفرون هم الذين يقولون يد له يد كيدي أو رجل كرجلي أو نحو ذلك. فهذا إذا قال به أحد فإنه يكفر، لأنه مثل ووقع فيما نهى الله عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نصر أحمد بن عمرو بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن خالد بن الخليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال قال أفلح بن محمد قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب جل وعز، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. نعم، هذا الحقيقة تعبير عن الفطرة، تعبير عن الفطرة السليمة، فإن الفطرة السليمة تنفر من المماثلة، أي مماثلة المخلوقات، مماثلة صفات الله تعالى لمخلوقاته. وهذا معنى قوله أكره الصفة، يقصد بها أنني أكره، يعني المعنى الظاهر أو المعنى المتبادر في الذهن للصفات، المعنى المتبادر للذهن في الصفات. ومعلوم أن المعنى المتبادر في الذهن ما هو إلا خيال، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فكأنه يقول أكره المعنى الذي أتخيله للصفة. ولذلك يعني يشعر بأنه حينما ترد أحاديث الصفات التي خاض فيها الخائضون وتكلم فيها المتكلمون، يشعر صاحب الفطرة السليمة بحرج مما يرد في ذهنه وما ينطبع بخاطره. لكن حينما يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي روى هذا الكلام عن ربه، يندفع هذا الخاطر ويثبت الإيمان الصحيح الصريح، ويثبت التسليم لله تعالى والتصديق لخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا تزول الكراهية، لا سيما بعدما تكلمت الفرق في صفات الله تعالى. حينما يعني قبل أن تتكلم الفرق كان الناس لا يعني يتكلمون في هذه الأمور، وكانوا على الفطرة ويستبعدون أن يخوض أحد في كلام الله تعالى في أسمائه وصفاته، بل لا أحد يتصور في عهد الصحابة والتابعين في القرن الأول، لا أحد يتصور أن من الناس من يجرؤ على الكلام في أسماء الله وصفاته. فلما جرؤ الناس فتنت الأمة بهذه الأمور فتنة لم يريدها الناس، إنما أقحمت عليهم اقتحاما، فصارت أحاديث الصفات توهم أحيانا وتشكل على من لم يفقه الفقه الكافي، وحتى من فقه أيضا يشكل عليه ما خاض فيه الخائضون. فمن هنا كما قلت كان السلف كما قال عبد الله بن المبارك تبعا لأفلح بن محمد بأنه يشعر بحرج في رواية بعض أحاديث الصفات لا اتباعا لهواه كما يفعل الذين يحرجون من أهل الأهواء. أهل الأهواء يحرجون من أحاديث الصفات لأنهم يكرهون إرادها حيث تخالف أصولهم. أما السلف أو الأئمة هؤلاء الذين عبروا عن ما يشعرون به من كراهية إرادة الصفة، فإنما عبروا عما يرد في الخواطر من شبهات سببها الخوض من قبل الخائضين، أو ما يرد في الخواطر من تصورات وأوهام سببها خوض أولئك المعطلة والمؤولة. فهذا معنى قوله، وفعلا كل طالب علم يشعر بهذا الشعور، وكأني بأكثركم شعر بهذا قبل أن يقرأ هذا النص، كأني أقرأ هذا الشعور في رؤوس أكثركم منذ بدأنا في الحديث عن الصفات. وهذا مقتضى الفطرة السليمة، وأظنه من صريح الإيمان، لأن كثرة الخوض في صفات الله تعالى ليست هي الأصل. لكن اضطر الناس واضطر المسلمون في كل عصر بعدما خاض الخائضون لتقرير هذه الأمور خوفا من الفتنة ومما يحدث من تلبيس على المسلمين. ونحن نرى في هذا العصر أن الأهواء بدأت تخرج أعناقها كما كانت من قبل، وبدأ المؤولة يرفعون رأي التأويل، والمعطلة يرفعون رأي التعطيل، بل بقوة وعنف وهجوم صريح قوي مع الأسف على السلف وأئمة الدين. فكان لابد من أن نقرر مثل هذه الأمور، وقد رضيها السلف الصالح وجعلوا هذه الكتب أئمة يأتمون بها، فنحن سلف خلف إن شاء الله لخير سلف. فلذلك أقول أن هذا الشعور لا يعني كراهية الصفة لذاتها، إنما كراهية إراد أحاديث الصفات بسبب ما يخطر في البال وفي الذهن من أوهام سببها الخوض من الخائضين، وسببها بعد الناس عن العربية وقلة فقههم في الدين، وسببها كثرة الشبهات التي تثار. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم. فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل متكلم لم يزل بما شاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل وليس لله عدل ولا مثل، تبارك وتعالى كيف شاء وأنى شاء. سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول سمعت أبا نصر أحمد بن يعقوب ابن زادان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله قطعها الله، ثم حرد وقام. نعم، هذا الموقف من الإمام أحمد رحمه الله يقتضيه المقام في ذلك الوقت. وسبق أن تكلمت عن هذه المسألة، وهي مسألة الإشارة إلى الصفة حين سياق نصوص الصفات، أو الإشارة إلى ما يفهم أو يشعر بالصفة بأي نوع من أنواع الإشارة. فهذا الأصل فيه المنع إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن العلم اختلفوا فيه هل يقلد فيه أو هل يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ويروى تروى الأحاديث التي أشار فيها إلى الصفات أو الأمور الغيبية كما رواها، أو هذه من خصوصياته لأنه أعلم الناس بربه. منهم من أهل العلم من قال هذا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وفعل ذلك مع اندفاع توهم التشبيه في ذلك الوقت، فليس لأحد بعده أن يفعل ذلك. ومنهم من قال لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإننا نفعله مع الجزم، مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. هذا قبل أن يكثر الخوض في الصفات. أما بعد أن كثر الخوض في الصفات وظهرت المشبهة الممثلة الذين مثلوا الله بالخلق، وظهر الاشتباه والشبهات على الناس من قبل أهل الأهواء الذين زعموا أن إثبات الصفات يعني التمثيل، حينما كثر ذلك وصار فيه فتنة، رأى كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد في هذه الرواية أن استعمال الإشارة لا يجوز نظرا لما يترتب عليه من توهم التمثيل وتوهم التشبيه. ولعل المجلس الذي كان فيه الإمام أحمد في مثل هذا المقام يعني يقتضي أن ينكر الإمام أحمد هذه الحركة، لأنهم ربما يكونوا من العامة أو فيهم أهل بدع أو نحو ذلك. ومع ذلك أرى أن هذا هو الأصل، إلا في مجلس فيه طلاب علم يؤمن عليهم الفتنة أو تؤمن عليهم الفتنة، فإنه إذا ورد حديث في الصفات ونحوها وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي ورد ثبت أنه أشار فيه، فإن طالب العلم يسعه عند طلاب العلم الذين تؤمن عليهم الفتنة أن يشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك عند العوام أو أشباه العوام أو صغار المتعلمين الأحداث أو بغير حاجة ولا ضرورة، فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك، بل الأمر فيه خطورة كما فعل الإمام أحمد في مثل هذا المقام، والله أعلم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي بن يونس يقول سمعت أبا سليمان داود بن طلحة سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. أخبرنا أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن زيد الغجدواني، الغجدواني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويسي قال حدثنا عمرو بن وهب يقول سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث. إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. أحسن. في هذين الأثرين نجد أن محمد بن الحسن هنا حكى اتفاق أهل العلم، ويقصد بالفقهاء فقهاء أهل العلم أي أئمة الهدى الذين يشار إليهم بالعلم والقدوة، أنهم كلهم من المشرق إلى المغرب، يعني في سائر بلاد المسلمين. هذا تعبير عن سائر بلاد المسلمين على الأصل في العقيدة، وهو أولا الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي آيات وأحاديث الصفات والأسماء والصفات في صفة الرب عز وجل، يعني في صفاته، أي أن ما ثبت في القرآن والسنة كان موضع التسليم ولم يكن فيه نقاش، من غير تغيير، بمعنى من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا اعتراض ولا تشكيك، وبمعنى أنه لا يؤخذ بمجرد خطرات العقول وأوهام النفوس وأوهام الناس الذين تطرأ في عقولهم الأوهام. فيعني بالتغيير أولا دعوة الذين ادعوا أنهم لا يفهمون من هذه الصفات إلا التجسيم والتشبيه، ومن هنا عطلوا، أو الذين لا يفهمون من هذه الصفات إلا ما في المخلوقين، ومن هنا أولوا، أو الذين زعموا أن هذه النصوص لا يعنى بها ظاهرها، أو أنها ليست حقيقة، أو أنها ليست حقيقة. وعنى بذلك أيضا من الذين غيروا، أولئك الذين توقفوا وقالوا لا ننفي ولا نثبت، كل أولئك يعتبرون ممن غير. وكذلك قوله ولا وصف، لا يقصد بالوصف إثبات الصفة، يقصد بالوصف الكلام فيما زاد عن الصفة، كأن يقال هذه جارحة، هذه الصفة جارحة، أو هذا حد، أو هذا مكان، أو هذا داخل العالم، أو هذا خارج العالم، أو هذه الجهة، أو نحو ذلك من الأوصاف الزائدة التي لم ترد في الكتاب والسنة، فإنها لا يجوز إثباتها إلا على سبيل البيان، كما ورد عن السلف في مسألة الحد والجهة، بمعنى أنهم يعبرون عن العلو بجهة من حيث أنه يفهم من العلو لغة الجهة وهي الفوق. وكذلك الحد، فقد قال به بعض أهل العلم يعنون به أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في مخلوقاته ولا متحدا بها، إنما المخلوقات لها حد محدود، المخلوقات لها حد محدود وليست هي الله، والله غيرها. فهذا معنى الحد كما وصف، كما ذكر السلف. أقول مثل هذه الألفاظ الحد والجهة ونحوها يقولها السلف على سبيل البيان لا على سبيل الإثبات، لذلك ما قالوا من صفات الله الجهة أبدا، ليس أحد من السلف قال أن من صفات الله الجهة، ولا أحد من السلف قال أن من صفات الله الحد، لئلا يتوهم متوهم أن السلف حينما تكلموا في هذه الألفاظ أرادوا إثبات حروفها، إنما أرادوا إثبات معانيها، فأرادوا بالجهة العلو والفوقية، وأرادوا بالحد أن الله مستوى على عرشه، وأنه تعالى ليس هو الخلق، وليس الخلق هو الله. هذا معنى قوله من غير صفة ولا وصف، لا يقصد نفي الصفة، نسي ثبات الصفة، إنما يقصد الوصف الزائد. وقوله ولا تشبيه هذا معلوم، فمعلوم أن السلف ينفون التشبيه، وليس في نفيهم التشبيه نفيا للإثبات كما يظن بعض الناس، فإن أهل الكلام لا يفهمون من نفي التشبيه إلا نفي الإثبات، ولا يفهمون من نفي التشبيه إلا ضرورة التحول من الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ بدعية جديدة. السلف لا يقولون تثبت لله صفاته على ما جاء في النص سواء في القرآن أو ما ثبت في السنة، تثبت لله صفاته، والتشبيه منفي بمعنى أن الله تثبت له هذه الصفات من غير شبه ومن غير تمثيل. فلذلك قال ورد عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره أن التشبيه الممنوع شرعا كقول المشبهة الممثلة يد كيدي ورجل كرجلي ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع ومن قال به كفر. واتفق السلف على تكفير من قال مثل هذا القول، كما قالت البيانية والمغيرية والهشامية والجناحية ومن سار على نهجه. قال فمن فسر اليوم، يشير إلى الناس في زمنه في القرن الثاني والثالث الهجري. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بالتفسير هنا القول في الصفات بأكثر مما ورد في النص الشرعي، لا يقصد في التفسير البيان بيان الصفة، فإن الصفة أحيانا لا تتبين إلا من خلال التفسير، والتفسير الذي لا يتجاوز اللفظ وحقيقة اللفظ لا يعد تأويلا وليس هو المقصود هنا، إنما المقصود هنا التفسير بغير ما ورد به اللفظ، بأن يقول مثلا في الاستواء أنا لا أفهم من الاستواء كما يقول المتكلمون إلا كذا وكذا، فيفسر من عنده، فيلزم من هذا أن نؤول بزعمهم أن نؤول الاستواء، فهذا التفسير هو الممنوع. أما التفسير الذي يقف عند الصفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأول والآخر وهي من أسماء الله تعالى، فقال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا تفسير، ومثله يفسر السلف بقية أسماء الله وصفاته. أما التفسير الذي أشار إليه محمد بن الحسن هنا فهو القول بأكثر مما ورد والخروج عن مقتضى لفظ الصفة والحقيقة التي تثبت بها الصفة. أما الوقوف على لفظ الصفة والحقيقة التي تثبت بها فهو أمر اضطر إليه أحيانا للبيان، خاصة إذا اشتبه اللفظ على بعض الناس كالعامة أو من يتكلم بغير لهجة القرآن ونحو ذلك. فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطل ولم يؤول، بل جاء بالحق المبين بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم والمبين، فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله الدين، فالكمال هو ما قاله. فلو كان الناس بحاجة إلى تفسير للصفات والأسماء بأكثر مما ورد لفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا من فسر بأكثر من ما ورد في النص فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفارق الجماعة الذين هم جماعة المسلمين، الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الهدى وأتباعهم من عامة المسلمين وهم الأكثرية، فإن العوام يدخلون في عقائد أهل العلم لأنهم لا يتفلسفون في هذه الأمور حتى وإن انتسبوا للفرق. العوام إذا لم يتفلسفوا فإن عقائدهم على الفطرة ما لم يرتكبوا عملا مخلا كعمل البدع الظاهر. أما الاعتقاد فالغالب أن العوام على السنة، حتى عوام أهل البدع الذين لا يدركون المعاني ما عليه أهل بدعهم هم أسلم من شيوخهم عقيدة. وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا على نحو ما ذكر ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة، ثم يعني السلف ثم سكتوا، بمعنى أنهم لم يزيدوا ولم يتكلموا بما تكلم به غيرهم. فمن قال بقول جهل يقصد أنكر الأسماء والصفات، ومما قال به جهم على جهة التحديد أنه أنكر كلام الله تعالى وأنكر المحبة أن الله يحب عباده، وأنكر الخلة بأن يكون إبراهيم عليه السلام خليلا أو محمد صلى الله عليه وسلم خليل ربه، وأنكر الاستواء، هذا على وجهة التحديد، كما أنه في العموم أنكر الأسماء والصفات جملة وتفصيل، فزعم أنه لا يثبت لله تعالى إلا بعض الأمور اللازمة كالوجود ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك من الأسماء والصفات فهو ينكرها. لذلك عدت الجهمية الخالصة خارجة من الملة، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، يقصد بذلك أن نفي الصفات ونفي الأسماء وتعطيلها يؤدي إلى تشبيه الله تعالى بالمعدوم، فإن الذي ليس له أسماء وليس له صفات ولا يقبل التسمية ولا الوصف هو المعدوم، فمن هنا قال بصفة لا شيء، مع أنه نقل عن الجهم أنه قال إن الله شيء لك الأشياء، لكن هذا لا يخرجه من الإلزام، فإنه إذا كان شيء فلا بد أن يكون الشيء مسمى وموصوفا، فيكون جهم وأتباعه وقعوا في التناقض، إذا كان يقول بأن الله شيء بمعنى أنه موجود، والموجود لا بد أن يكون موصوف ومسمى، ولو لم يبقى عنده أي عند الجهم إلا الإقرار باسم الموجود وصفة الوجود لكان كافيا، لأن من أقر باسم لزمه أن يقر ببقية الأسماء، ومن قر بصفة لزمه أن يقر ببقية الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى كمال، وحتى الجهم يعترف بكمال الله تعالى على وجه الإجماع بأن الله كامل، فيقال له إذا كنت اعترفت بأن الله موجود إذن تسميه موجود وتصفه بصفة الوجود، وإذا سمي ووصف فلا بد أن يكون من مقتضى الكمال له أن يسمى بأسماء الكمال وأن يوصف بصفات الكمال، هذا أمر بدهي لا يمكن أن يفك عنه، فلما لم يلتزم بهذا الالتزام ونفى الأسماء والصفات ألزمه الناس، بل جميع العقلاء ألزموه بأن يقول أن الله لا شيء. نعم.